يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا من السلام على النبي الهادي. وتذكروا عند الطواف متيما صبا براه الشوق والإبعاد. وتذكروا عند الطواف متيما صبا براه الشوق والإبعاد. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد. لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين شعرهم باتوا بمزدلفة وذاك الوادي. حلقوا الرؤوس وقصروا من شعرهم باتوا بمزدلفة وذاك الوادي. نحروا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا لأجلهم نحرت فؤادي. نحروا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا لأجلهم نحرت فؤادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب فك قيادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب فك قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين. فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين.